رجع عليها لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. فقوله سبحان الله زنة عرشه، قال أهل العلم فلو علم أن شيئا أثقل من العرش لسبح النبي صلى الله عليه وسلم ربه به، فقال سبحان الله زنة عرشه لأنه أثقل المخلوقات. فهذا يدل على أن العرش أثقل المخلوقات على الإطلاق. أيضا جاء في العرش أنه فيه قناديل معلقة تأوي إليها طيور خضر، هذه الطيور الخضر في حواصلها يعني في جوفها أرواح الشهداء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. وهذا حياة الشهداء التي ذكرها الله عز وجل عنها، وأنهم يرزقون في الجنة، فهي تسرح في الجنة هذه الطيور الخضر. أيضا العرش جاء فيه أن الرحمن على العرش استوى سبحانه. الله عز وجل في سبع آيات في كتاب الله عز وجل ذكر استواءه على عرشه، واستواء الرب عز وجل على العرش قال أهل العلم هو علوه وارتفاعه وصعوده واستقراره على عرشه، ومعناه على وارتفع وصعد واستقر على العرش. وجاء أيضا عن ابن عباس الرحمن على العرش استوى أي قعد على عرشه سبحانه وجلس على عرشه كما يليق بجلاله عز وجل. فهذا أيضا من تعظيم العرش أن الله اتخذه واستوى عليه سبحانه بعد خلقه للسماوات والأرض. طيب قبل خلق السماوات والأرض هل كان الرحمن مستوى على العرش؟ نعم، كما جاء عن ابن عباس إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، يعني من هذا العالم المشهود السماوات والأرض وما بينهما. ثم كان أول ما خلق القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فعرفنا أنه كان مستوي سبحانه على العرش قبل خلق السماوات والأرض، لأن القلم خلق قبل خلق السماوات والأرض لقوله ثم كتب في الذكر كل شيء حديث عمران ثم خلق السماوات والأرض. وجاء في الحديث وجاء في قول الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فهذا استواء آخر غير الاستواء الذي قبل خلق السماوات والأرض. ولذلك السلف ألفوا بعضهم في العرش وما ورد فيه في الكتاب لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي، له كتاب اسمه العرش وما ورد فيه، رسالة بأحاديث مسندة لعل فيها أكثر مما ذكرناه، وما ذكرناه فيه كفاية إن شاء الله. يقول ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. هذا هو أول ما أنكره الجهم وكذلك الجعد بن درهم. فخالد القسري وهو أحد أمراء بني أمية جاء في يوم الأضحى بهذا الجعد بن درهم وقال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم. إنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، يعني كذب بكتاب الله عز وجل وكفر، فنزل من المنبر وذبحه قتل هذا الجعد بن درهم الذي هو أول الجهمية، ثم كان أستاذهم المؤسس الآخر الثاني بعده الجهم بن صفوان. يقول أهل العلم أن إنكار المحبة والكلام هذه هي أول أصول الجهمية، ففي إنكارهم لأن الله يحب العبد والخلة ينكرون جميع الصفات، يهدمون بها جميع الصفات الذاتية، وإذا نفوا صفة الكلام نفوا بعدها جميع الصفات الفعلية لله عز وجل، أنهم إذا قالوا أن الله لم يكلم موسى وليس ولا يتكلم، إذن من الذي يقول للشيء كن فيكون؟ من الذي يقول للشيء كن فيكون؟ إذا كانوا يقولون أن الله لا يتكلم، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فالجهمية أول ما بدأوا بإنكار هاتين الصفتين، حتى بعضهم قال لبعض القراء قال اقرأ وكلم موسى وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، يعني صار المكلم من المتكلم موسى فقط يريد، وليس وكلم الله يعني أن الله هو الذي فعل كلام. فقال له هذا المقرئ قال طيب هب أننا قلنا في هذه وكلم الله موسى تكليما، فماذا نصنع بالآية الأخرى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه كيف نسوي فيها؟ يظنون أن ما في لها الآية يعني ينتهون بخلصوا منها. قال طيب ماذا نصنع بالآية الأخرى التي قطعا ما فيها إلا وجها واحدا لا يمكن أن يكون تأتي بلفظ آخر، والله المستعان. ولذلك بعض هؤلاء الجهمية يقرأ بعض هذه الآيات يقول وددت أني أحكها من المصحف، يعني انظر إلى بغضهم وحقدهم على الدين أو بغضهم لكتاب الله، وما يقهر بدعتهم هذا التجهم وإنكارهم لصفات الله، لما جاءتهم آيات تقهرهم يودون أن يمسحونها من القرآن، وهذا حال كل أهل البدع، إذا جاءت الآيات التي تغيظهم يريدون يمسحونها، يريدون يأولونها أبطلوها، المهم فسروها على غير التفسير الصحيح الذي يخالفهم يخالف بدعتهم. وكذلك الأحاديث، والأحاديث أشد، لأن الأحاديث بيان للقرآن، فلما يأتي البيان ولا يستطيعون يأولون القرآن ويفسرون على غير تفسيره تأتي الأحاديث تردهم، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تردهم إلى المعنى الصحيح، أصابهم الهم والغم، ولذلك فتحوا بابين من بابي الزندقة، وهو تذكرون بابي الزندقة أن الآيات هي قطعية الثبوت ولكنها ظنية الدلالة، يعني محتملة ومحتملة محتملة. طيب والأحاديث، الأحاديث صح اللي تقولون فيها دلالتها صحيحة لكنها لا تثبت عندنا، ليش؟ لأن أخبر أحد، والأحد لا يقال به في الأحد، فسكروا باب العلم كله، لا يؤخذ من كتاب الله ولا من سنة رسول الله شيء. يقول شيخ الإسلام تيمية هذين بابي الزندقة، فإذا رأيت الرجل دخل وولج في هذا وبدأ يؤول في الآيات ثم يرد الأحاديث بالتشهي فقد وقع في مزالق هؤلاء، وقع في المزالق من هؤلاء، لأن غاية المسلم أنه إذا سمع كلام الله عز وجل المحكم أو جاءته السنة المفسرة لكتاب الله يقول آمنا سمعنا وأطعنا، هذا حال المؤمنين، سمعنا وأطعنا، ما يبدأ يرد على الله ويرد على النبي صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. ولذلك جاب هذين المثالين لأن أول ما أنكر الجهمية خلة إبراهيم عليه السلام وتكليم موسى عليه السلام، فجاء بها طحاوي هنا. يقول ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. هنا الإيمان بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة هذه ثلاث أركان من أركان الإيمان، وجاء بها هنا بعد الإيمان بالله عز وجل وما يتعلق بصفاته سبحانه، قال الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة أيضا هو أمر نؤمن بهم إجمالا أن هناك خلق من خلق الله عز وجل خلقهم سبحانه وهم جند له لا يعصونه فيما يأمر ويفعلون ما يؤمرون وأنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون وأنهم صمد يعني كلهم ليس لهم أجواف مثلنا وخلقهم الله من نور كما جاء في صحيح مسلم خلقت الملائكة من نور وخلق إبليس من نار وخلق آدم مما وصف لكم فهذا إيمان مجمل وهناك أيضا إيمان تفصيلي زيادة على هذا كل ما زدت تفصيلا يكون زيادة إيمان في تفاصيل معرفة الملائكة مثلا تؤمن أن جبريل وكل بالوحي وأن جبريل خلقته التي خلقه الله عليها له 600 جناح وأن جبريل كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في صورة رجل يعرفه وأحيانا في صورة رجل لا يعرفه كما في حديث جبريل الطويل حديث الإسلام والإيمان والإحسان وأنه جاءه في صورة دحية الكلبي وهو أحد الصحابة من الأعراب كان جبريل يأتي أحيانا للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية حتى رأته عائشة رأت النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه فلما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما يريد منك دحية يا رسول الله قال ذاك ليس دحية ذاك جبريل كان يكلمه يعني بالوحي فنعرف أن الملائكة يتحول من صورة إلى صورة كما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة وهو له 600 جناح سد الأفق وأنه حمل قرى قوم لوط بجناح من هذه الأجنحة 600 والله عز وجل امتدح جبريل وأنه ذو قوة وأنه مطاع ثم يعني في الملأ الأعلى مطاع أنه سيد الملائكة أمين أيضا أمين على وحي الله عز وجل في تبليغه للرسل فصفات جبريل أيضا تفصيلية يعرفها الإنسان ويعظم حبه لهؤلاء الملائكة لأنه من جند الله عز وجل وأن الملائكة ذوي أجنحة أيضا في العموم منهم من له جناحين ومنهم من له ثلاث ومنهم من له أربع ويزيد الله في الخلق ما شاء حتى وصف لنا جبريل أن له 600 جناح كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيح أيضا الملائكة نعم الجسم إيش يعني ما المراد بالجسم أنت لك بدن يسمونه بدن ويسمى جسد فإن كنت تريد الجسد الذي هو البدن واللحم والعصب هذا فنقول ليس الملائكة من خلقوا من لحم وعصب كما أن الجن أيضا ليسوا من لحم وعصب وليس من هذه الأجساد التي تسمى أجساد وبدن ولكنهم خلقوا من مادة أخرى ليست من مادة التراب خلقوا من مادة النور هذه الملائكة وأما إبليس والجن خلقوا من النار فكيفية هيئتهم نحن لا نراهم الملائكة أيضا عنا جن يعني لا نراهم مختفين عنا وكذلك الجن يرانا هو وقبيله إبليس وقبيله يعني والجن من حيث لا نراهم يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم أما أنهم هل هم أرواح يعني وليس لهم يعني جسد أو جسم أو يعني يتميزون به لا هم لهم هيئة ولهم صفة بدليل أنه لما ظهر جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ورأوه في صورة رجل فجاءهم في صورة رجل ويقول رأيته لما كنت في أول البعثة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناداني جبريل فرفعت رأسي فإذا هو قد سد الأفق له 600 جناح جالس على رفرف وقال يا محمد إنك نبي هذه الأمة أو رسول الله فإذا رآه له حقيقة ويرى هذا معنى أن الملائكة يرون لكن لا تقول أنهم أجساد مثلنا من لحم وعصب ودم وكذا لا نكون تعدينا في الوصف إنما نصفهم كما جاء الوصف قبل يوم القيامة وهذا ليس دخولهم الدخول الذي هو يكون يوم القيامة دخول الشهداء بما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواحهم في حواصل هذه الطير الخضر التي تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم نقف عند هذا الوصف أما نقول أنهم دخلوها الدخول الذي كما يدخله الناس يوم القيامة من أهل الإيمان، لا، لم يدخلوها هذا الدخول، لم يدخلوها هذا الدخول، لأن هذا الدخول إنما هو يكون يوم القيامة. ولكن هم حالهم الآن هم أحياء. ليش أحياء؟ لأنهم في هذه الطير أرواحهم، هناك أجساد تحملهم اللي هي هذه الطير، أرواحهم في حواصلها، فهذه الطير تسرح في الجنة، فهي تنعم الروح بسبب أنها في هذا الطير. واضح المعنى؟ أما أن أرواحهم ردت إلى أجسادهم فلا، واضح؟ لم ترد إلى أجسادهم اللي هي الحياة التي تكون يوم القيامة، فهذيك الحياة الأخروية. نعم. نعم، هذا عام، أقول هذا عام نسمة المؤمن، والذي نقول إنه هو الشهيد يكون هذا حال. وقد يكون للمؤمنين، بعض المؤمنين من نال منزلة الشهادة ويكون له مثل هذا الوصف. هذا حديث من الذي وين موقوف عليه ولا مرفوع؟ أنا مر بي الحديث لكن ما أذكره الآن تقريبا، أن نسمة المؤمن يعني في حديث عبد الله بن عمر أن أرواح المؤمنين في طير يقال لها الزرازير، يعني أيضا أنها تسرح في الجنة أو شيء من هذا. هذا ورد عن عبد الله بن عمر أيضا بن العاص موقوفا عنه. نعم. الله أعلم، ما جاء فيه وصف في هذا الحديث أن كل قطرة معها ملك، لا أعرف هذا، لكن أعرف ملك في السحاب يقال له الرعد، فالرعد صوته والبرق صوته، لأن معه مخراق من نار يضرب به السحاب ويزجره. هذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه، سنده لا بأس به، جيد، صحح الشيخ الألباني رحمه الله. على كل، أما مع كل قطرة أن هناك ملك الله أعلم، لكن الموكل بالقطر هو ملك يقال له ميكائيل، ميكائيل هو الذي وكل بالقطر وهو من عظيم الملائكة، وإسرافيل يقال أنه هو الذي أمر بالنفخ في الصور، ولذلك قالوا أن هؤلاء الثلاثة الملائكة وكلوا بأعظم الأشياء، فجبريل وكل بالوحي الذي هو حياة دين الناس وإسلامهم وعبادتهم لربهم، فإذا لم يكن عندهم دين وملة فلا علم لهم ولا نجاة لهم في الآخرة، فوكل بالوحي. وميكائيل وكل بالقطر الذي هو حياة الناس وعيشهم ورزقهم، وإسرافيل وكل بنفخ الأرواح حتى ترجع إلى الأجساد فيحيى الناس. فلذلك جاء فيهم الأحاديث الخاصة بهم، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، إلى آخر الحديث الذي يدعو به الإنسان في قيام الليل. الملائكة أيضا لهم وظائف، نريدكم تعددوا من يحفظ شيء من وظائف الملائكة. ها، نبدأ باليمين ولا غير اللي ذكرنا؟ عبد الرحمن، إيش؟ كتابة الأعمال عن اليمين وعن الشمال، قعيد ملكين يكتبون أعمال هذا الحسنات وهذا السيئات. نعم. طيب، لكل إنسان ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، حتى إذا جاء القدر سعدوا عنه فوقع له القدر، إما حادث أو شيء أو كذا. ناخذ يمين ولا نعم. ملك الموت أيضا الذي وكل بالأرواح، وملك الموت له يعني قدرة عظيمة في قبض الأنفس، لأن الأنفس ترى كثيرة التي تموت، لكن الله عز وجل يعطي ملائكته من القدرات ما يعطيهم سبحانه. نعم. الذين يصلون عليهم ويستغفرون لهم، هؤلاء أيضا ملائكة مشهورين، وهم الذين عند الله عز وجل، الذين هم صفوفا أمام الله عز وجل عند عرشه وحافين من حول العرش. فالذي قال الله النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، كانوا يتراصون في الصف ويتمون الصف الأول بالأول. طيب، نعم، الرضوان ما صح اسم رضوان، اسم رضوان لم يصح، لكن هناك خزنة للجنة، خزنة للجنة، نعم مالك خازن النار، نعم. قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ها نعم. وش فيه؟ نعم، أبواب السماوات عليها حرس من الملائكة يفتحون يستأذنها عبده، ملائكة الذين وكلوا بما في الرحم، الملك يأتيه الملك ويؤمر بكتابة أربع كلمات، الذي يصعد بالنطفة إلى الله عز وجل ويقول يا أخلق يا أحسن الخالقين، ها؟ عليها 19 خزنة جهنم، يحفظون الملائكة من المدينة ومكة من الدجال، على كل ثغر منها سيف. ملك الجبال الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبق الجبال على أهل مكة، الذين يحضرون مجالس الذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة السياحين يسألون عن مجالس الذكر حتى إذا وجدوها تداعوا وقالوا هلما إلى حاجتكم فحفوها بأجنحتهم إلى السماء. حملة العرش الذين تحدثنا عنهم قبل قليل 4 اليوم ويوم القيامة 8، ها ذكرنا هذا ليحضرون الدروس، يعني لا شك أن الملائكة يحضرون مجالس الذكر، وإن شاء الله هذا مجلس فيه ذكر ليس فيه إلا قال الله وقال رسوله، نعم. منكر ونكير الذين ملكين في القبر، الذين يسألون في القبر، عبد في القبر، الملائكة الذين يساعدون أهل الجهاد والذين يجاهدون الكفار كما جاء في غزوة بدر وغزوة حنين وغيرها، الذين أمدهم الله عز وجل بهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وقال يا محمد من أفضل الناس عندكم؟ قال أهل بدر، قال ونحن معشر الملائكة أفضلنا الذين حضروا بدر، نعم. ما اسمها؟ ملائكة الرحمة وملائكة العذاب الذين يقبضون أرواح الناس في المسوح، ها باقي ترى كثير، شوفكم أنتم ماش، ها العذاب اللي في القبر منكر ونكير ذكروا، نعم عبد الله، ها التي ملائكة الذين يصعدون بالأعمال، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار ويجتمعون في صلاتي العصر وصلاة الفجر، فإذا صعد هؤلاء يقولون جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، تعرفون الحديث، نعم. نعم هناك ملائكة منذ أن خلقوا وهم سجد لله عز وجل، ومنها يعني حديث إن لله ملكا على صورة ديك مثنية عنقه تحت العرش يقول سبحانك ما أعظمك سبحانك ما أحلمك، يقول الله عز وجل لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا، ها إيش هاروت وماروت أيضا الذين امتحن الله عز وجل بهم العباد في مسألة السحر في بابل، الذين يؤمنون عند الصلوات وغيرها، طيب يأتون بملائكة لهم أيضا أعمال واضحة، نعم. يعني قال إن الملك يستقبل القارئ القرآن بذيه فتقع الآية في جوف الملك فطيبوا أفواهكم بالسواك، يعني هذا ورد حديث لا بأس به، نعم. الملائكة الذين يطوفون بالبيت المعمور يطوف به كل يوم 70,000 ملك يدخلونه ثم يخرجون فلا يعودون إليه إلى يوم القيامة، طيب من هذه الكثرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر وفي لفظ كف في لفظ قدم إلا وفيها ملك ساجد أو قائم لله، لأن كثرة الملائكة في السماوات امتلأت بملائكة الله عز وجل وجنده، ولكل سماء ملائكة ولكل سماء ملائكة، طيب بقي شيء أيضا من ذكر الملائكة في شيء من الوظائف؟ يعني قالوا في تفسير مثلا النازعات غرقا والناشطات نشطا، وكل ما ورد بهذا المعنى قالوا أنها المراد بها الملائكة. طيب، يعني وإلى غير ذلك، الكلام في الملائكة أيضا طويل، وممكن أن يكتب في أعمالهم وأفعالهم، وكتبت في بعضها رسائل، وما ورد في ذلك من الآيات والأحاديث النبوية. فهذا إيمان تفصيلي، يعني كلما ازداد الإنسان معرفة بالملائكة وعرف أحوالهم وطاعتهم لله عز وجل، وأنهم يعني يسمعون منه كل كلمة يقولها مع سماع الله عز وجل الذي وسع سمعه الأصوات كلها، فتجده يزيده أيضا هذا رهبة وخوف ومحبة لله عز وجل، وتعظيم وإجلال وتذلل لما يستحضر هذه المعاني. نعم. يعني يوكلون بماذا؟ أما الأمطار نعم هذا ورد، يعني سوق المطر، لكن في بعض الأحداث قد يكون وكل الله عز وجل الملائكة فيها، وقد يكون الله عز وجل أمر أمرا كن فيكون. فما يعني يلزم أن نقول كل ما يحدث لازم ملك الذي يقوم بهذا الأمر، الله أعلم. لكن ما ورد فيه النص أن الله عز وجل يأمر ملكا أن يفعل كذا أو يفعل كذا فنعم، مثل ملك الموت وملائكة الرحمة وملائكة العذاب إلى آخر ما جاء في عمل الملائكة ووظائفها. الله المستعان. طيب، الملائكة، ما معنى الملائكة؟ كلمة ملائكة كلمة ملك أو مأخوذة من الأملوك، يعني قيل وهو صاحب الرسالة، صاحب الرسالة المراد، فهي مأخوذة من الأملوك الذي يوصل الرسالة، هكذا قال بعض أهل العلم في بيان معنى كلمة ملك. ويكون هذا أيضا صاحب الرسالة يكون قويا، فيسمى أملوك أو شيء من هذا المعنى أملوك. ولذلك أخذت كلمة الملائكة من هذا المعنى، لأن فيهم الوصفين القوة والأمانة مع الرسالة، أو الأمانة مع الرسالة، فإذا اجتمعت الأمانة مع الرسالة فإنه سمي بذلك أملوكا من شدة ملكه لها أو إيصاله لها بأمانة. ولذلك الملائكة هم رسل لله عز وجل وجند. في ملائكة في الجنة ولا ما ذكرتهم؟ ملائكة الجنة وملائكة النار، ملائكة النار ذكرنا في 19، لكن نعم يدخلون الملائكة في الجنة، يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم طب. طيب، هنا أيضا قال والنبيين، الإيمان بالملائكة عرفنا الإيمان بوظائفهم وبما وكلهم الله عز وجل به، وأن بينهم والوحي الذي يأتون به إلى أنبياء الله عز وجل. والنبيين، من هو النبي؟ النبي هو رجل من بني آدم، آدم أولهم، أول الأنبياء آدم عليه السلام. قالوا يا رسول الله آدم نبي؟ قال نعم نبي مكلم، يعني كلمه الله، مكلم يعني كلمه الله. فأول الأنبياء آدم، وآخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي هو كما قلت يكون من البشر ويوحى إليه، يوحى إليه من عند الله عز وجل بشريعة أو بكتاب يبلغه قومه ينذرهم بذلك. هؤلاء هم النبيين. ويقال أيضا الرسل، الأنبياء والرسل. والرسل أرفع مقاما من النبي، الرسول أرفع مقاما من النبي، لأن الرسل غالبا ما يأتي إيش؟ بشريعة جديدة، بشريعة جديدة يكون فيها نسخ كثير مثلا لمن تقدمه، إما نسخ كثير، لكنهم كلهم الرسل والأنبياء دعوتهم واحدة في التوحيد، وهم يأمرون الناس بعبادة الله وحده دون من سواه، لكن يختلفون في إيش؟ في الشرائع. فبعض الأنبياء يكونون على شريعة الرسول الذي قبلهم، لكن ربما أتى رسول فنسخ شيئا من الشرائع عند الرسول الذي قبله، ولكل جعلنا شرعة ومنهاجا كما قال الله عز وجل. نعم، هذا الفرق بين الرسول والنبي. ولذلك كل رسول إيش؟ نبي، وليس كل نبي رسول. وكما علم النبي صلى الله عليه وسلم البراء في دعائه إذا أوى إلى فراشه: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، ووضعت أمري إليك، وجهت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فلما أعادها البراء وقال بنبيك الذي برسولك الذي أرسلت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بنبيك الذي أرسلت. فبين له أنه نبئ ثم أرسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وأرسل بالمدثر. أيضا الأنبياء قلنا الرسل أولهم نوح عليه السلام، والرسل فيهم أولو العزم من الرسل: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهؤلاء الرسل هم أولو العزم الخمس، وهم أفضل الرسل. ولذلك لما يتداول الناس الشفاعة يوم القيامة ويأتون إلى آدم أول شيء، لأنه أبو الناس وأبو البشر، يقول: يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، أما ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند ربك أو عند الله ليقضي بين العباد. فيقول: نفسي نفسي، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضبه من قبل ولم يغضبه بعد، وإني قد أكلت من الشجرة التي نهاني عنها. فيذكر معصيته، ثم يقول: اذهبوا إلى نوح أول الرسل. فيأتون إلى نوح، ونوح يحيلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم يحيلهم إلى موسى، وموسى يحيلهم إلى عيسى، وعيسى يحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على إيش؟ على أن هؤلاء الخمسة هم الرسل أولي العزم من الرسل. أيضا في الإيمان بالأنبياء، نعم نعم، الرسل أفضل من الأنبياء. نعم، يوسف رسول، يوسف عليه السلام رسول، ليس فقط آدم النبي فقط. من تريد من الباقين أقول لك رسول، اللي أعرف كلهم رسول. أي نعم رسول، لا ورسول هو نعم. الرسل كثير، لكن كل اللي ذكروا في القرآن رسل، أرسلوا إلى أقوامهم وبلغوهم شريعة. لكن بعضهم، بعض الرسل، فضلنا بعض الرسل على بعض، فمنهم من اصطفاه الله بكلامه كموسى عليه السلام، ومنهم من اصطفاه بالخلة كإبراهيم عليه السلام، ومنهم من اصطفاه بالكلام والخلة وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله كلمه في السماء لما فرض عليه الصلوات، وأيضا اتخذه الله خليلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. نعم، هذا نبي. نعم، لا ما ذكر بأول العزم، هذا ذكر بأنه أبوهم فقط، هو نبي وأبو البشر، لكن ليس من أولي العزم من الرسل. الرسل هؤلاء، لكن هو نبي فقط، لكنهم يأتونه لأنه أبوهم وهو أول الخلق، فلذلك يجيئون إليه. نعم، على كل من المفاضلة لا تفاضل بين أحد بعينه، حتى في الرسل فلان أفضل من فلان أو فلان. فالأولى ألا نفاضل بين واحد وآخر باسمه بعينه، لكن نبين أن أولي العزم أفضل الرسل، وأن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل المرسلين، لأنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهذا في العموم، لكن لا تأتي وتقول فلان أفضل من فلان، فيدخل فيها إيش؟ التمييز، أو كأن يفهم أن الآخر فيه نقص، وهم أكمل الخلق كلهم صلوات الله وسلامه عليه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني، لا تخيروا بيني وبين موسى، أو لا تفضلوا بيني وبين موسى، فإنه يصعق الناس فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائم من قوائم العرش لا أدري أفاق قبلي أن جوزي بصعقة الطور. وقال أيضا: لا تفضلوني على يونس بن متى، يعني يونس عليه السلام صاحب الحوت، فيأتي أحد ويقول أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس، لا تفضل، فيفهم السامع أن يونس مقصر وأن يونس أخطأ أو يظن به ذلك. ولذلك علي رضي الله عنه ذكر في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن يونس عبد الله عبادة لم يعبده أحد مثلها، فقد سبح الله في الظلمات في بطن الحوت، ما أحد في خلق الله جميعا فعل هذا الفعل، في أحد فعله؟ قيل أنه ظل في بطن الحوت 3 أيام، وقيل 18 يوم، وقيل 40 يوم، كلها جاءت في التفسير. فإذا كان جلس في هذا البطن، بطن الحوت، في هذه الظلمات، في قعر المحيطات، يسبح الله عز وجل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وما عبد الله عز وجل أحد مثل هذه العبادة، حتى تقول الملائكة: يا رب، هذا صوت معروف في أرض غريبة أو بعيدة. فيقول الله عز وجل لهم: نعم، هذا صوت عبدي يونس. ثم أمر الله عز وجل الحوت فألقى. الشاهد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على يونس بن متى، ولا يقول أحدكم أنا خير من يونس بن متى، يعني أنه ترك الدعوة وأنا لم أترك الدعوة. نعم. نعم، فضله أنها نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. يوسف نبي، وأبوه نبي يعقوب، وأبوه نبي إسحاق، وأبوه نبي إبراهيم. هذه الكرامة يعني من هذا الوجه. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ذلك أنه يوم القيامة بيّن فضله بماذا؟ الشفاعة الكبرى التي تنازل عنها جميع الخلق، ما استطاعوا أن يشفعوا، وتقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون يقول: أنا لها أنا لها، ويتقدم يقول: وآتي ربي في الجنة، أدخل عليه في داري في الجنة. يقول: فأخر ساجدا تحت العرش، ما شاء الله أن أكون ساجدا، ويفتح الله علي بمحامده والثناء عليه ما لا أحفظه الآن، يقول صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ارفع يا محمد، ارفع وسل تعطى واشفع تشفع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي. فأول ما يقضى بينهم بين الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: نحن الآخرون، يعني في الدنيا آخر أمة، الأولون يوم القيامة، يعني فيما يقضى بينهم. فالشاهد أن فضل النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر أحد. طيب، ما معنى لا نفرق بين أحد منهم، يعني الأنبياء، بقول الله تعالى: لا نفرق بين أحد منهم. نعم، لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، فنحن نؤمن بالأنبياء جميعا أنهم رسل الله وأنبياءه. قل هذا: هؤلاء أنبياء الله. ولا نكن كاليهود والنصارى الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض، ففرقوا بين رسل الله، فقالوا إيش؟ قالوا: نؤمن ببعض ونكفر ببعض. فأول الآية: الذين يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقول: نؤمن ببعض ونكفر ببعض. فالشاهد منها أنهم التفريق إنما هو في الإيمان وعدمه. أما أهل الإسلام فمن معتقدهم في الأنبياء الله أنهم يؤمنون بهم جميعا أنهم رسل الله، ويشهدون لهؤلاء الأنبياء يوم القيامة عند الله أنهم بلغوا وأدوا ما أرسلوا به. حتى أنه كل نبي يأتي ويقول الله عز وجل: ماذا يعني فعلت، أو ماذا، فيقول: أديت ما أمرتني به يا ربي. يقول: هل يشهد لك أحد؟ فيقول: محمد وأمته. فيشهد محمد صلى الله عليه وسلم له، وأمة محمد يشهدون لهذا النبي. بنوح أول شيء نشهد، ونشهد للأنبياء جميعا أنهم أدوا ما عليهم وبلغوا البلاغ المبين. فهذه شهادات أمة محمد للرسل وأنهم لا يفرقون بين أحد منهم ويؤمنون بهم جميعا. نعم لا ليس فيه أمر مثل التبليغ، كلهم يؤمرون بتبليغ، الرسول يؤمر بيبلغ ما أوحي إليه والنبي يؤمر أن يبلغ ما أوحي إليه. ليس معنى أن النبي يجلس ما يقول خلاص هذه لي ميب للناس، لا، يبلغ الناس وينصحهم ويعظهم ويذكرهم بالله ويدعوهم، لكن أن الرسول يأتي بشريعة جديدة فيها نسخ لما تقدم. وأما النبي لا يأتي بشيء ينسخ كل ما تقدم، قد يكون فيه بعض الأشياء البسيطة يعني التي في هذه الشريعة، ويبين لهم أشياء ويعظهم ويذكرهم بأشياء من الله عز وجل وأوامر، لكن أن يأتي رسول بشريعة وكتاب جديد هذا غالبا أن يأتي الرسول بكتاب جديد مستقل غير كتاب الرسول الذي قبله. نعم هذا الأشياء هذا الصحيح أن الرسل جاءوا بشرائع جديدة، لكن دينهم طبعا واحد بالتوحيد، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هذا الأصل. أن الشرعة يعني سبيل وطريقة، هذا المقصود، والمنهاج أظنها قال سبيل وسنة أو طريقة وسنة وهدية، فلهم شريعة فيها إحلال شيء وتحريم شيء، ولهم أيضا سنة وطريقة يتبعونها في ذلك، هدي يعني غير هدي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم هديه يختلف عن بعض هدي سنن الأنبياء الذين قبله، ففيها أحيانا في الأنبياء الذين قبل فيه تشديد في بعض الأشياء، تشديد على بعض الأمم في بعض الأشياء، وهي من السنن التي عليهم أو المنهاج الذي عليهم واجب أن ينفذوه. لكن لما جاء عندنا أحل لنا كثير، يعني وحلت لنا الغنائم ما كانت تحل للذين قبلنا ولا لا، فإذا تحريم الغنائم كانت من منهاج الذين قبلنا، من الأشياء التي هي منهج لهم وهي من شريعتهم أيضا من ناحية الحل والفرمة وغير ذلك. الله أعلم. نعم في بقي شيء في الأنبياء؟ غالب الأنبياء يبعثون على رأس الأربعين، الأنبياء يبعثون على رأس الأربعين، وهناك من بعث دون ذلك، من عيسى عليه السلام علم الكتاب وهو في بطن أمه، وأيضا قيل أن يحيى أيضا أوتي الحكم وهو صبي يعني كما جاء في كتاب الله. ونعم إدريس فيه خلاف بين أهل العلم، هل إدريس هو ياسين هو من أنبياء بني إسرائيل؟ وهذا ذهب إليه ابن مسعود رضي الله عنه، جاء عنه أن إدريس هو ياسين، وبعضهم قال لا، بعضهم حتى أهل السير والتاريخ والمغازي، وهذا المشهور يعني أنهم يقولون أن إدريس بين آدم ونوح، والله أعلم، إنما هو نبي قربه الله عز وجل ورفعه، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الرابعة، رآه في السماء الرابعة لما في قصة المعراج. طيب بقي شيء في الأنبياء حتى قبل أن ننتقل لكتب المنزلة؟ نوح عليه السلام أول الرسل، نعم أول الرسل ليس أفضلهم هو أولهم، بقي شيء عندكم في الأنبياء؟ طيب عندنا في الأنبياء، الأنبياء يبعثون أيضا بمعجزات ودلائل على نبوتهم، هي من جنس غالبا ما تكون من جنس أحيانا ما عند أقوامهم. فمثلا نوح عليه السلام كانوا في ذاك الزمن الأول مشهورين الأمم الأولى بطول إيش؟ بطول العمر، كان يعمر أحدهم 300 سنة 350-400، لكن جاء نوح بشيء لا يطيقونه، وكانت دعوته فقط 950 سنة، كم كان عمره قبل الدعوة كم كان عمره بعد الدعوة الله أعلم، فلبث يدعوهم كم؟ 950 سنة، مع أن أولادهم يولد حمله 9 أشهر ويولد ويولد ويكبر مثل الناس، لكن يعمرون كانوا، ولم يبلغ أحد منهم التعمير إلى أن يعمر هذا العمر الطويل عندنا. ولذلك ذكر الله عز وجل تعمير نوح لأنه أطول من أقوامه. مثله من الآيات أيضا التي بعث الله بها أنبياءه، جاءتنا هود، آتى الله أقوام قوم هود القوة والجبروت، وتحداهم هود بقوته، قال أنا الله عز وجل أعطاني قوة أتحداكم جميعا، كيدوني جميعا كلكم ثم لا تنظروا، فأمرهم أن يكيدوه وأن يأتوا لمقاومته أو لأن يغالبوه من دون الله، قال أنتم كل فما استطاعوا عليه. طيب غير هود أيضا عندنا عيسى، يوسف، تفسير الأحلام وتأويل الأحلام، كانوا قومهم مشهورين بها، ومع ذلك لما جاءت رؤية الملك التي هي مهمة جدا ويعني تهم الناس، وغالبا رؤية الملوك تكون عامة لأنه هو ملك في منزل عامة، كذلك رؤية العلماء، فما استطاعوا أن يؤولوها وإنما قالوا أبغاث أحلام، وهم مشهورين بهذا العلم، فجاء يوسف عليه السلام وفاقهم في تأويل الرؤى. أيضا عيسى عليه السلام كانوا مشهورين النصارى بإيش؟ بالطب والعلاج، وارتفعوا في هذا ولا زالوا إلى يومنا هذا مشهورين بهذا. طيب ماذا جاءهم عيسى به؟ جاء بشيء يفوقهم في أشياء حار عنها الطب ولا يستطيع علاجه، مثل البهق، تعرفون البهق؟ البرص هذا الذي يصيب الجسد واحتراق الصبغة، يسمونه صبغة الإنسان، فتصبح بيضاء يعني مستكرهة. وأيضا الكمه، وهو أن الإنسان يولد بدون عينين، يعني لو في عيون ممكن تعالج العيون وتفتح، لكن يولد وليس جرم العين ليس موجودا، ما في إلا حفر يعني. فكان عيسى عليه السلام يمسح هذا الأكمة فتنبت العينين ويفتح ويشوف، ويبرئ أيضا الأبرص، يمسحه فيبرأ بإذن الله، ويصنع لهم من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، إلى درجة أنهم أحيا لهم بعض الموتى لبيان ما أعطاه الله عز وجل من الآيات، ومع ذلك كفر به من كفر، وتعرفون ما حصل لعيسى عليه السلام، بل كانوا يسمونه الساحر. وهذه عادة أعداء الرسل، إذا جاء الرسول بشيء عجزوا عنه وما استطاعوه، وهو من الأشياء المحبوبة والممدوحة، ما تجدها أشياء فعل سحرة وكهنة وشياطين، أشياء محبوبة مرغوبة من الناس، ماذا يصنعون؟ يكون هذا ساحر وهكذا. نعم، كل نبي، هذا الأظهر أن الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وآتاه الله ما آمن به عليه البشر أو الناس، وإن الذي أوتيته كلاما وإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا، ما من نبي إلا وأوتي ما آمن على مثله البشر أو على مثله الناس، وإن الذي أوتيته كلام، يعني كلام الله، وإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، هذا يدل على أن كل نبي. لا، هذا هؤلاء اللي ذكرتهم اللي خصهم، جاءهم ما يخصهم من النصوص تدل على بقائهم، تدل على بقائهم على هذه الحالة. طيب ايش بقي عندنا؟ في الأنبياء تذكرون يعني الأشياء المهمة ذكرناها. طبعا دعوتهم يعني الأنبياء كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الأنبياء من يأتي ومعه الرخط ومنهم من يأتي معه الرهيط ومنهم من يأتي معه الواحد والاثنين ومنهم من يأتي وليس معه أحد ما آمن أحد. فليس هذا تقصير في دعوة الله ما آمن. ولذلك بعض بني إسرائيل كانوا يقتلون الأنبياء يقتلون الذين يأمرون من الناس بالبر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وهكذا جاء في النصوص ما يدل على أن هذه الأمة هي أكثر الأمم إسلاما وإيمانا. وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الجنة 120 صفا. الله أعلم بطول هذه الصفوف. 120 صف من هذه الأمة 80 صف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أكثر أتباع الرسل أمة محمد على الإطلاق. نعم يونس نعم كلهم آمن. أي نعم بس قليلين قوم محدود اللي هم 100,000 أو يزيدون. أمة محمد كم؟ ملايين. طيب نقف عند هذا الله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الظاهر بإذن الله كذا. ها كم بقي على ذا؟ خلاص نطلع قبل لا يبدل. جزاكم الله خير. السلام عليكم. Treba uđe avira, ne možemo vratiti. Odom po auto, prođe avira, treba doći po mene, nije došlo.